هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، هيا نشدو شعرا كي نمضيه. ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح، صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح. يمضي ساعات في الحقل كيما يرعى حال الشتل، أو في حرث أو في زرع أو في حصد أو في جمع. يمضي ساعات في الحقل كيما يرعى حال الشتل، أو في حرث أو في زرع أو في حصد أو في جمع. أو في غرس أو في قلع أو يسقي من ماء النبع، أو في غرس أو في قلع أو يسقي من ماء النبع. يأبى فيها أن يرتاح ما أسمى جهد الفلاح، يأبى فيها أن يرتاح ما أسمى جهد الفلاح. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضي. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح، صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح. يحنى إذا ما غيث جاد، يشقى لو أربى أو زاد، يرجو أن تحيا شتلاته، تنجو من موت زرعته. يحنى إذا ما غيث جاد، يشقى لو أربى أو زاد، يرجو أن تحيا شتلاته، تنجو من موت زرعته. تبقى في حرز نبتاته كانت للمولى دعوته، تبقى في حرز نبتاته كانت للمولى دعوته. يا علاما يا فتاح احفظ إنتاج الفلاح، يا علاما يا فتاح احفظ إنتاج الفلاح. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هيا هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح، صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح. قالوها خير الأقوال واحتلت صدر الأمثال، ازرع خيرا تحصد خيرا، لا ينجو من يبغي الشر. قالوها خير الأقوال واحتلت صدر الأمثال، ازرع خيرا تحصد خيرا، لا ينجو من يبغي الشر. اغرس نخلا تأكل تمرا، واحصد من أهليك شكرا، اغرس نخلا تأكل تمرا، واحصد من أهليك شكرا. أعمل تحظى بالأرباح ما أعلى قدر الفلاح، أعمل تحظى بالأرباح ما أعلى قدر الفلاح. هيا هيا يا أصحابي، هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. هيا هيا يا أصحابي، هيا هيا اصطفوا قرب الباب، هذا يوم نلهو فيه، نشدو شعرا كي نمضيه. ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ ماذا يمكن أن نسميه، ولمن نسعى أن نهديه؟ صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح، صوت منا دوى صاح نادى فليحيى الفلاح، فليحيى الفلاح.